الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حكم الحلف بملة غير الإسلام، يعني إذا حلف فقال هو بريء مثلا من ملة الإسلام، أو قال يكون يهوديا أو نصرانيا أو يكفر بالإسلام أو نحو ذلك إذا فعلت كذا أو إذا لم أفعل كذا، فإن هذا الحلف في حد ذاته حرام، لا يجوز أن يحلف به. وإن كان كاذبا حلف بملة غير الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فإنه لا يرجع سالما، إنما يرجع بالإيه؟ بالإثم بهذا الحلف، لأنه كما قلنا هو في حد ذاته لا يجوز. لكن هل يكفر أم لا يكفر؟ على حسب الحلف الذي حلفه. إن كان الحلف يحلف بذلك عن رضا، يعني فعلا لو حدث هذا الأمر يكون يهودي أو يكون نصراني أو يكون بريء من ملة الإسلام، فيحلف بذلك عن رضا، فهذا يكفر، هذا يكفر بهذا الحلف لأنه راضي بالكفر. وإن كان يقول ذلك تأكيدا، يعني يقول إن فعلت كذا فأنا يهودي، كأنه يريد أن يقول حيث إنني لا يمكن أبدا أن أكون يهوديا فأنا لا أفعل هذا، ويريد أن يؤكد بهذا الإيه؟ بهذا اللفظ، لا يحب أن يكون يهوديا، بخلاف الأولاني اللي هو يقول فعلا لو حدث هذا، يعني زي ما قال مثلا الأخت لزوجها لو طلقتني أكون نصرانية، لأن النصارى ليس عندهم إيه؟ ليس عندهم طلاق، يعني يا ريت في ديننا ما كانش في طلاق زي النصارى، هذا إيه؟ والعياذ بالله هذا كفر، هذا كلام كفر، لأن هي كده عن رضا. لكن هو إذا كان يؤكد في كلامه بمعنى حيث أنه يبغض اليهودية ويبغض النصرانية ولا يمكن أبدا أن يترك ملة الإسلام، فكما أنه يبغض دين اليهود وأنه لا يمكن أن يقع فيه وأن يزم إليه، فإن هذا العمل لا يعمل، فيقول إن فعلت ذلك فأنا يهودي، يعني هذا يؤكد أنه لا يفعله أبدا، ففي هذه الحالة لا نقول أنه كفر، ولكن مع ذلك آثم، وأنه جاء بذنب عظيم لأنه حلف بملة غير ملة الإسلام. إذا حلف قال إذا فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو بريء من ملة الإسلام أو بريء من النبي أو من القرآن أو نحو ذلك، فهذا الحلف حرام والتلفظ به معصية كبيرة، لما ثبت في الحديث حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فليرجع إلى الإسلام سالما. وما يرجع بإيه بقى؟ قلنا يرجع بالإثم. ولكن هل هي يمين؟ إذا قال ذلك هل هي يمين؟ خلاف أهل العلم، جمهور أهل العلم مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في رواية أن ذلك ليس بيمين ولا كفارة فيه لخلوه من ذكر اسم الله عز وجل وصفته. وذهب الحنفية ورواية عن أحمد أن ذلك يمين موجب الكفارة إن فعل الشيء المحروف عليه، ورجح ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وحكم الحلف بملة غير الإسلام، أما حكم الحلف نفسه إن قصد بيمينه ليمنع نفسه عن المحلوف عليه لم يكفر بذلك، لكنه لم يرجع سالما لأن في حلفه ذلك الإثم والمعصية، فهو قد رجع بالإثم فعليه التوبة. لا يكفر أو لا يكفر، لا يكفر نعم. وأما إن قصد بحلفه الرضا والتهود أو التنصر، بالتهود أو التنصر وما في معناه، إذا وقع الفعل كفر في الحال. طيب، هناك بقى مسائل أخرى تتعلق بباب الأيمان. أول حاجة يمين المكره والناس، يمين المكره والناس، يعني إذا حلف ونسي وأتي بإيه؟ بالشيء الذي حلف عليه، فهل يحدث بذلك أم لا يحدث؟ الراجح عليه أنه لا يحدث، لأن الله تجاوز عن الأمة الخطأ والنسيان، لا يحدث بذلك إذا وقع في اليمين. وهذا عام، سواء كان في يمين حلف أو يمين طلاق أو نحو ذلك، إن فعل المحلوف عليه ناسيا فلا شيء عليه. لكن ما يجيش بعد كده يقول خلاص أنا عملته وخلاص أعمله تاني، لا، نقول له عملته تاني متذكرا يبقى وقع في الحنس. في بعض الناس يجي يسأل مثلا أنا حلفت مثلا ما أروح لفلان ونسيت اليمين ورحت، أقول له إيه؟ لا شيء عليك. طيب هل معنى ذلك إن هو لو راح تاني يبقى ولك لا شيء عليه إذا راح متعمد؟ لا، اليمين ما زال إيه قائما، حلف اليمين ما زال قائما، فإذا ذهب متعمدا نقول إنه إيه؟ وقع في الحنس، وقع في الحنس وعليه الكفارة. فالراجح أن من حلف ألا يفعل شيء ففعله ناسيا فلا كفارة عليه، وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي رحمه الله. والدليل على ذلك قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وطبعا النسيان لا يكون عن إيه؟ لا يكون عن عمد، لأن هذا نسيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقره عليه. ولأن الكفارة وجبت في اليمين لرفع الإثم وهو لم يقع في إثم لأنه كان ناسيا. ويدخل في ذلك ما لو حلف على شيء ففعله خطأ يظنه على غير ما حلف عليه، برضه الخطأ نفس الشيء، يعني حلف أن لا يأكل هذا الطعام فجيء إليه بطعام فظنه أنه غيره، مطبوخ بطريقة تانية كده يعني، فظنه أنه غير الطعام الذي حلف عليه فأكل منه، وإذا به يفاجأ أنه هو إيه؟ الطعام الذي حلف عليه. هل عليه كفارة بذلك أو ليس عليه كفارة؟ لأنه أكله إيه؟ لأنه أكله خطأ وليس عن عمد. وهذا عام في جميع الأيمان، أن حتى الحلف بالطلاق إلى آخره. طيب، حكم المكره نفس الشيء، لأن الله عز وجل تجاوز عن الأمة الخطأ والنسيان وإيه؟ وما استقره عليه، سواء ألجئ أو يعني حمل، يعني واحد حدده أن يفعل هذا الشيء إكراها، أو مثلا قال لا أدخل هذا الدار فحملوه وأدخلوه، هذا مكره. أو قعد يضربوا فيه لغاية ما هو ملقاش مخلص اللي يخش هذا الدار، يبقى هذا برضه إيه؟ ألجئ إليه، ما دخلش عن طواعية نفس، يبقى هذا إيه؟ هذا أيضا مكره. في كلتا الحالتين لا كفارة عليه، لأن المكره يعني أعماله يعني ليس منسوبة إليه، إنما تنسب إلى من أكرهه، هو الذي أكرهه على ذلك. المسألة الثانية الحلف على الغير، الحلف على الغير يعني يقول لآخر والله لا تفعلن كذا، والله مثلا لا تأكلن هذا الطعام، أو والله لا تدخلن الدار، كما يحدث كثيرا، يبقى يحلف عليه. فهل هذا الحلف إذا حلف عليه ولم يفعل ما أمره به أو ما طلبه منه، ولا شبه ما أمره ما طلبه منه، فهل يحدث الحالف أم لا؟ نقول إن كان ذلك على سبيل الإكرام فلا يحدث بهذا، وإن كان على سبيل الإلزام يحدث، لأن هي أمر سبيل الإكرام يعني هو يعني يريد أن يكرمه، والله لديه والله لازم تأكل، ها؟ فقد حدث الإكرام بالإيه؟ بهذا الأمر أو بهذا الطلب حدث هذا الإكرام، فإذا لم يأكل ولم يدخل مثلا يبقى لا شيء عليه. لكن واحد له سلطان على واحد، طبعا بيستدلوا على كده إن مش كل أمر فيه إلزام. إن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه مكانك فهو فاهم أن هذا ليس إلزاما ولكن إكراما وراجع إلى الصف، فهذا لو كان أمرا واجبا ما جاز لأبو بكر الصديق أنه إيه؟ أن يرجع. فهنا لما قاله مكانك فهم من ذلك أنه من باب الإكرام، زي ما بيحصل كل واحد يقول لك والله لا أنت تخش الأول في الإكرام، لكن ليس إيه؟ ليس إلزام. ولكن إذا كان إلزام يعني لازم تعمل كده، والله لا تفعلن كذا، كأن يأمر الوالد ولده مثلا بيبقى فيه إلزام ثم خالف، يبقى هنا نقول إيه؟ وقع في الحدث. ونقول في هذه الحالة وقع في الحدث. ومين اللي عليه كفارة؟ نقول برضك الخلاف، ها نشوف هل عليه كفارة ولا لا، وهل يجب إبرار من أقسم عليك؟ ها فما جاء في الحديث حق المسلم على المسلم 5 أو 6 وفي بعض الروايات، ها وإبرار الإيه؟ المقسم. إبرار المقسم يعني إذا أقسم عليك أن تبره في يمين، هل هذا على الوجوب أم هو على الاستحباب؟ الراجح أن ذلك على الاستحباب، لأن هناك قرينة صرفت هذا الواجب إلى الاستحباب، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قص الرؤيا وقال أبو بكر يعني طلب أبو بكر من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبرها، فعبرها النبي صلى الله فعبرها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام أصبت أم أخطأت؟ قال أصبت شيئا وأخطأت شيئا. فقال أقسم عليك يا رسول الله لا تخبرني بما إيه بما أخطأت. فقال لا تقسم يا أبا بكر، ولم يخبره. ولو كان القسم واجبا لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذه القرينة صرفت هذا على الايه على الاستحباب وليس على الوجوب. طيب نشوف كده كلام اللي فاتنا. اذا حلف انسان على اخر بفعل شيء كان يقول له اقسم عليك ان تدخل الدار، فقال لا بل ادخل انت، فهل يحنس الحالف ويكون عليه كفاره؟ قولان للعلماء، والراجح انه لا يحنس إذا كان ذلك على سبيل الإكرام، فكأنه قال والله إني لأكرمك، وقد حدث الإكرام بطلبه الدخول. قال شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك لا حنس عليه إذا حلف على غيره ليفعلنه فخالفه إن قصد إكرامه لا إلزامه به، لأنه كالأمر، ولا يجب الأمر إذا فهم منه الإكرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر بالوقوف في الصف ولم يقف. وعلى هذا يحمل حديث أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في حديث أو في قصة تقديمه الطعام للضيفان. طبعا أبا بكر تأخر وترك ابنه يقدم للضيفان طعاما، فجاء متأخرا وإذا بهم إيه لم يأكلوا، فغضب أبا بكر وسب وقال أي غدر، وأمه أحضر الطعام فقال الضيفان أقوله، فقال الضيفان قل أنت، أنت اللي تأكل الأول، فقال لا والله ما آكل، يبقى ده قسم، قال لا والله ما آكل. فقالوا لزوجته قولي، قالت لا والله ما آكل، يعني ما نقولش اللي ما تأكل أنت، هو مقصود الكلام كده، أقول واحد يزعم على الثاني. فأبو بكر قال لا والله ما آكل، يعني لا أبدأ. وقالت الزوجة لا والله ما آكل. فقال الضيفان والله والله ما نأكل، يبقى الثلاثة حلفوا بالله. فقال أبو بكر هذا من الشيطان أنا الذي أكل. بدأ أبو بكر هو اللي يخالف القسم بتاعه، فقال أنا الذي آكل. فأكل أبو بكر وأكلوا بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أنت خيرهم وأبرهم. طبعا أبو بكر كده طبعا زعلان، يقول يعني أنا إيه حنستهم بره، فقال أنت خيرهم وأبرهم، ولم يأمره بالكفارة. ليه؟ لأن هذا كله كان إكرام، كل واحد بيقدم الثاني، مش بيأمره مش بيلزمه، لكن بيكرمه، فبيحلف مع هذا الإكرام. وقد حدث الإكرام كأنه قال والله لأكرمنك، وقد حدث الإكرام بالإيه؟ بطلبه أن يقر، ومفيش حنث هنا لأنه حدث به، زي ما بيحصل كده في العربية: والله تدفع التذكرة، لا والله أنت اللي تدفع أنا اللي أدفع، مشاكل بتحصل دي كلها مفيش حد عليه حنث فيها. طبعا السواق ينتزل فرصة يقول لهم أنتوا الاثنين كفروا وهاتوا الإيه؟ وهاتوا التذكرة عشان حدش يحصل. طيب، وهل يجب أن يبره لو حلف عليه؟ الصحيح أنه يستحب إبرار المحصن، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المحصن، وهذا الأمر على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب، لما ثبت أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما عبر الرؤية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بما أصبت مما أخطأ. فقال النبي عليه السلام: لا تقسم يا أبا بكر. طيب، لو كان على سبيل الإلزام وهو إيه ما فعلش، يعني أمره والله لتفعلن كذا والثاني لم يفعل، يبقى اللي حلف حنس، يعني حلفانه لم يبر، لم يبر قسم. فالكفارة على من؟ قال ابن قدامة: الكفارة على الحالف. كذلك قال ابن عمر وأهل المدينة وعطاء وقتادة والأوزعي وأهل العراق والشافعي. بدل الرأي الأولاني أن الكفارة على الإيه؟ على الحالف. وأما ابن حزم يقول: لا شيء عليه، لا كفارة عليه، لأنه لا يملك غيره. والكفارة تكون عن إيه؟ عن قصد القلب، وهو لم يملك نية غيره أو فعل غيره، فلا شيء عليه. وهناك قول توسط وقول إبراهيم النخعي اعتبر أن الكفارة على سبيل الاستحباب لا على سبيل، يعني الكفارة على الحالف على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. ذهب ابن حزم أنه لا كفارة عليه لأنه لم يقصد الحنس، ولأنه لا يملك منع غيره أو إلزامه بالفعل، وقد قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا ما ذهب إليه الحسن البصري رحمه الله، قال: إن أقسم على غيره فأحنث فلا كفارة عليه. ويرى إبراهيم النخعي أن الكفارة تكون على الاستحباب لا على الوجوب، وده يعني قول إيه وسط بين القولين. لا، مش أنا أقول هو لغو يمين، يعتبر لغو يمين زي ما قالت عائشة، هو قول الرجل الرجل قل والله بلى والله. مسألة ثالثة: هل اليمين على نية الحالف أو على نية المستحلف؟ يعني واحد جيب للتالي وفي مشكلة، قالوا طب احلف، فقال والله حدث كذا أو والله ما حدث الذي إيه الذي تقول. ما هنا النافية وليست الإيه المصدرية، يعني الناس اللي بتعامل بالتعريض بتعتبرها مصدرية. هو حدث، هو عايز يقول لك إيه حدث، وفي الوقت نفسه التاني يفهم إنها ما حدث فيقول والله ما حدث، يعني يقول والله الذي حدث، يعني هذا الشيء حدث، والثاني فاهم انه هو نفي. طبعا المقصود هنا النفي وليس الايه المصري. هل رايت فلان؟ ها والله ما رايت فلان، ها والله ما رايته ولا ضربته مثلا، ها والله الذي رايته والذي ضربته، يعني هو بيؤكد ان هو ايه انه رآه. فهذا طبعا ايه تعريض، وهذا لا يجوز في مساله الحلف اذا كان فيه ظلم، اذا كان فيه ظلم من الحيل لا تجوز. اما اذا كان يدفع مظلمه فهذه ممكن تكون جائزه. فالحديث اصل الحديث: يمينك على ما استحلفك او على ما يصدقك عليه صاحبك. يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، يعني خصم. يبقى اليمين انت بتحلف على اللي هو على نيته مش على نيتك، الكلام الظاهر منه، ما جيتش انت تحور الكلام وتقول لا انا قصدت كذا. يجيب مثلا تراب من الارض يحطها ويقول والله العظيم الارض انا واقف عليها تحت وهو غصبها، فغير الارض تراب من ارض تحت وحياته هو الارض تحت، يعني بيحور في الكلام هذا كذا وهذا زور. فاحنا نفهم اليمين سواء طبعا ظهر الحديث سواء كان اللي بيحلفك القاضي او الغريم او غيره، يعني اذا كنت بتحلف قدام قاضي طبعا زي ما القاضي بيحلفك فاليمين على نيته هو، او الغريم اللي هو صاحب المشكله اللي معاك فبيحلف فتحلف تخذف في حلف لا يجوز، يبقى تحلف على يمين. إلا أن هناك رأى يقول هذا إذا كان ظالما، هو عارف من نفسه بقى وعارف من نفسه أن هو ظالم فلا بد أن يحلف على نية صاحبه. أما إن كان مظلوما وسيعود وسيضيع حقوق له أو حقوق لمسلم فيجوز أن يحلف على نيته، ويبقى هنا ممكن يخش في مسألة الإيه المعارض، يعني هو في حقوق ثابتة لي 100% ثابتة له 100% ولكن يعني يمكن بطيب خاطر منه الخصم الثاني خلاه يمضي على ورقة مثلا ولا مش عارف ايه، فهو عارف الحق بتاعه لكن دي كانت يعني ودي كده فتالي الشكاة بهذا، فهل يجوز ان يحلف على نيته هو؟ نعم اذا كان مظلوما جاز له أن ينوي على نيته، وهذا ما قاله الشوكاني رحمه الله تعالى. يقول في هذا دليل على أن الاعتبار بقصد المحلف من غير فرق بين أن يكون المحلف هو الحاكم أو الغريب، وبين أن يكون المحلف ظالما أو مظلوما، إلى أن قال وقيل هو مقيد بصدق المحلف فيما ادعاه، أما لو كان كاذبا كان الاعتبار بنية الايه الحال. قلت فمن ذهب الى ذلك الحنفية والحنابلة قالوا اليمين على نية الحالف اذا كان مظلوما، لانه لا يقتطع بيمينه حقا فلا يأسف ان نوى غير الظاهر من كلامه، واما ان كان ظالما فاليمين على نية المستحلف لانه يقتطع به حق غيره. يبقى المسألة هنا ايه ترجع على هل يقتطع بهذا اليمين حق أم لا، فإذا كان بيمينه لا يقتطع حق غيره بل بالعكس سيرد الحق لصاحبه ففي هذه الحالة ممكن أن يحلف على نيته، وإن كان اليمين هو ظالم ويقتطع به حق غيره فلا بد أن يحلف على نية من يحلف، على نية القاضي أو على نية الغريب. قلت ومن يؤيد ذلك ما ثبت في حديث سويد بن حنظلة رضي الله عنه قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي، يعني إذا تقول حصل كلام إن إيه اللي يحلف لأخوه أنسبهوله فهو إيه حسن ده مظلوم ويضيع فحلف له أخوه، فقل لي سبيله، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي، قال صدق المسلم أخو المسلم. يبقى هنا حلف على نيته هو وليس على نيتهم هم، على أساس أن هنا يعني هذا مظلوم وهو يرد حقه. طيب المسألة الرابعة الاستثناء في اليمين، إذا قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله، والله لأذهبن للمكان الفلاني إن شاء الله، أو إن أردت والله لأسافرن مثلا للبلد إذا تيسرت الأمور أو إذا أردت ذلك أو إذا أذن لي أبي، يعني في مشيئة بالله عز وجل أو مشيئة تتعلق بالعبد أو إرادة العبد أو نحو ذلك، علق على مشيئة عامة فهذا الاستثناء ينفع، هذا الاستثناء ينفع لأنه طبعا مشيئة الله إذا لم يحدث إذا قال إن شاء الله ولم يفعل خلاص يبقى الله لم يشأ. والله لا أزمن المكان الفلاني إن شاء الله وهو لم يزل يبقى الله لم يشأ يبقى لا شيء عليه. وقال إن أردت هو لم يريد بعد ذلك أو إن أذن لي أبي وأبوه لم يأذن له يبقى كل هذا إيه كل هذا استثناء ينفع كل هذا سهل. أما إذا قاله تبركا زي ما قلت له كل ما تقول له تسبق يقول لك إن شاء الله فلان إن شاء الله فلان هو لسه هتبقى إن شاء الله ما أنت خلاص ربنا شاء انتهينا إن شاء الله يقول حسب التبرك تبرك بذكر اسم الله عز وجل في الكلام. فإذا قال في اليمين والله لا قلنا إن شاء الله هو لا يريد استثناء ولكن هو كده دايما يعني إيه بيتبرك بذكر لفظ الجلالة فقال إن شاء الله فهذا الاستثناء لا يكون استثناء في اليمين. إذا حنس يقع في الحنس إذا حنس إيه يقع في الحنس ويكون عليه فيه الكفارة. بيشترط في الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام ما ينفعش يقول إيه والله لا أفعلن كذا أو يقول لمراته إذا لم تذهبي إلى المكان الفلاني فأنت طالب وبعد كده ما يقعد شوية ويهدى يقول لا إن شاء الله ما ينفعش. الاستثناء لابد أن يكون متصل لأنه لو كان الاستثناء لا يشترط هذا الشرط ما حنس عبد كل واحد ما يجي في يمين وبعد كده يقول لك أنا عايز أرجع في يمين تعرف أقول إن شاء الله بعد يوم بعد يومين أقول إن شاء الله زي ما كثير من الأخوة يقول لك أنا إيه لو واحد حلف على مراته ما تعملش كذا والوقت عايز اسمح لها إزاي يرجع لا هو هنا خلاص الكلام خرج فترتب عليه أصل يرجع يشوف نيتك إيه إن كان نيتك الطلاق يقع الطلاق نيتك التهديد يبقى كفارة مثلا انتهينا لكن أنت عايز ترجع لليمين مش حاجة ترجع لليمين ده عقد صدر منك إلزام ألزمت نفسك به فمفيش بقى إنه يرجع في كلامه مفيش الكلام ده يترتب عليه الأثر والحكم الشرعي. فلو قال افرض إنه هو قال والله لا فعلنا كذا فقال له واحد من الجنب يقول إن شاء الله فقال إن شاء الله يبقى الانقطاع هنا بسيط هذا ينفعه أيضا. دليل كده سيدنا سليمان لما قال أطوفن على 90 امرأة تأتي كل منها بغلام جدوس فقال له الملك قل إن شاء الله يبقى هنا الملك ذكره بالمشيئة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لأتوا بها إيه فرسانا جاهدون في سبيل الله ولكنهم تأتي بإلا امرأة جاءت بشق ولد. فقال ابن تيمية يجوز إن لو ذكر الإنسان يعني المشيئة كانت الانفصال فيها بسيط جدا بحيث أن حد ذكره بها لا برضه تنفعه لكن إذا كان في انقطاع يدل على أن انقطع الكلام ثم أراد أن يأتي بالمشيئة بعد ذلك أو الاستثناء فإن هذا الاستثناء لا ينفع. مفيش نية في لا دي مسألة وعد ديت ما عندوش نية يأسن طبعا يعني الاخر بس دخلت مرات يعني غير الحلف يعني واحد بيعد وبيقول انا هاجي لك ان شاء الله ونيته ما يجيش يبقى دي يعني في كذب في الكلام لكن هو يكون نيته ياتي ويقول ان شاء الله اذا ما فيش خلاص لا بتاعت مش ايه نص ولم ناقص يعني نص. معنى الاستثناء في اليمين ان يقول في يمينه ان شاء الله او اي عباره اخرى بهذا المعنى كان يقول ان اراد الله. والراجح كذلك انه يعد من الاستثناء نحو قوله الا ان غير الله نيته يعني هل دي تعتبر استثناء ولا لا الراجح ان العلماء اعتبروا ده استثناء او الا ان بدل الله نيته او الا ان يبدو لي او يظهر او الا ان اشاء او اريد او اختار. وكذلك لو قال ان شاء زيد او فلان وذاك لعموم الحديث من حلف فاستثنى فان شاء رجع وان شاء طرق غير حنث. فاستثنى استثناء عام فأي استثناء بشرط استثناء المشيئة مشيئة الله يعني من حلف فاستثنى سواء كان استثناء في مشيئة الله أو استثناء على نيته أو عدم تغيير نيته أو نحو ذلك في الحكم عام. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمع العلماء على تسميته استثناء، وأنه متى استثنى في يمينه لم يحنث فيه. والدليل على ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة سليمان عليه السلام، حيث قال: لأطوفن الليل على 90 امرأة، كل تلد غلام يقاتل في سبيل الله. فقاله الملك: قل إن شاء الله، فنسي فطاف بهن، فلم تأتي امرأة منهم بولد إلا واحدة بشق غلام. فقال صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا في حاجته، يعني لحاقا في حاجته، يعني حقق ما أراده. واشترط الفقهاء في عدم الحنث باستثناء شروطه: واحد، أن يكون استثناء متصلا باليمين ولا يفصل بكلام أجنبي، لأنه لو كان قطع الكلام ينفعه ما وقع حنث قط، لكن لا يضر الانقطاع إن كان لتنفس أو تذكر. وعلى بعضهم كذلك لا يضر لو استغفر أو قال لا إله إلا الله. ويرى ابن تيمية أنه لو ذكره أحد بعد يمين فاستثنى نفعه ذلك، مستدلا بقصة سليمان عليه السلام حيث قال له الملك: قل إن شاء الله. اثنين، يشترط أن يتلفظ بلسانه، ولا يكفي أن تكون الاستثناء في قلبه، لا يكفي أن يستثني في قلبه، لكن لابد أن يتلفظ مع يمينه، يتلفظ بلسانه، لقول السلام: من حلف فقال إن شاء الله، في قوله فقال إن شاء الله لم يحنث، وفي رواية: فقد استثنى، فقد قيده بالقول، والقول لا يكون إلا باللسان. ثلاثة، أن يكون مقصود الاستثناء لا مجرد التبرك بمشيئة الله. قال ابن حجر: واتفقوا على أن من قال لا أفعل كذا إن شاء الله إذا قصد به التبرك فقط ففعل يحنث، وإن قصد الاستثناء فلا حنث عليه. قلت: الراجح أن الاستثناء في جميع الأيمان، سواء كان بالله أو الطلاق أو غير ذلك، ولا يشترط أن يكون استثناء بعد اليمين، بل يصح أن يكون قبل الحلف وبعد. يعني قال إن شاء الله لفعلنا كذا، أو قال فعلنا كذا إن شاء الله، سواء كانت الاستثناء قبله أو الاستثناء بعده بالشروط اللي احنا ذكرناها، فقل ينفع في الاستثناء. مسألة الخامسة: ما يرجع إليه ويحمل عليه اليمين. يعني الوقت واحد حلف ويجي بقى يسأل، ما تجاوبوش على طول، لازم تفصل معاه وتشوف، خصوصا في الحاجات اللي هي بتحتاج تفصيل، في امور تبقى واضحه وفي امور تحتاج منك انك انت تفصل مقصوده نيته ونحو ذلك. فاول حاجه الترتيب كده: بيرجع اليمين الى نيه الحالف ان كان اللفظ يحتمله. يرجع اليمين الى الى نيه الحالف، يعني انت قصدت بهذا اليمين بالضبط. يعني لو واحد مثلا قال: والله لا أكلمن هذا الصبي، وبعدين الصبي كبر وهو كلمه، يقول: يا عم انت مش عرفت ان انت ما كلمش الصبي ده؟ فيرجع لنيته بقى. ان كانت نيته لا أكلمه طول ما هو صبي، ها، يبقى خلاص مفيش حنف. اذا بلغ الصبي خلاص ما بقاش صبي. واذا كان نيته لذاته، البني آدم دوت يعني طول عمره، يبقى هنا سواء كان صبي أو كبر، يبقى هنا يحنس، يبقى هنا يحنس، يبقى يرجع إلى نيته في ذلك. مش حاجة إحنا مش إحنا نحددها، هو اللي اللي هيحددها. ولذلك أحيانا يقول مثلا والله لا أكل، يعني يجي واحد يقول له: ده أنت عارف فلان دوت ده راجل شرير وأكل قتلة وسكره الشر كله فيه. يقول: ياه، وانا مصاحبه والله لا اكلمه ابدا، هو عايز يصاحبني والله لا اكلمه ابدا. وبعدين يظهر ان الشخص دوت ما هوش بالصفات دي، الشخص ده راجل صالح وراجل طاقي، واللي جاي يكلمه ده بس عايز يعمل مقلب ويوقع بينهم. فاذا كلمه هل يحنث؟ لا يحنث. ليه؟ لانه قصد ان لا يكلمه لشره. احنا قلنا بكلا وتذكر في باب الطلاق، لو قال الرجل لزوجته: ان كلمت فلانه فانت طالق، ويقصد الطلاق فعلا، لان فلانه ديت امراه سمعتها سيئه ثم تابت واصبحت صالحه وسمعتها طيبه، فلو كلمتها تطلق؟ لا تطلق، لانه قال ليه مقصود في هذا في اليمين في الحلف بتاعه، وهل لا تتصاحب هذه المراه السيئه وخاصه الصالحه، فإن الصفة مقصودة، فهنا لا يقع الطلاق. كذلك لو قال: لا أكلم هذا الشخص لأنه سمع عنه أنه شرير ثم ظهر أنه رجل صالح، وكلمه فإنه لا يحنث في ذلك. فنقول أول حاجة بيرجع إلى نية الحال، قول تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، النية كلها في القلبين. فكما حكم بأصل اليمين المؤاخذة به بنيته هل هي يمين منعقد أم لا، فالأولى أن يرجع نيته أيضا في المربي يمين. وفي الحديث إنما الأعمال بالنيات، مثال لو قال والله لا أكلم هذا الصبي فلما كبر الصبي كلمه فقلنا له إنك حلفت أن لا تكلمه، قال إنما قصدت ما دام صبي فإنه لا يحنث، وأما إذا قصده قصد أن لا يكلمه مطلقا فإنه إيه؟ فإنه حسبه حارب. نرجع لإيه؟ لنيته في الكلام، يقصد إيه بهذا الكلام. ثاني حاجة قال لك ماليش نية، أنا حلفت كده وخلاص، مش قادرين نحدد النية بتاعته إيه، فبنشوف السبب، سبب اليمين. يبقى الجو العام استقراء الحال بنقدر نستخلص منه حلف ليه، زي مسألة الرجل الشرير ده، هو حلف ليه ما يكلموش ليه، لأنه توصف له إن هذا الرجل، أن هذا الرجل شرير، فهذا هو السبب الذي جعله يحلف. فلو تبين أن هذا الرجل ليس بالشرير فكلمه فإن إيه؟ فإن هذا الرجل لا يحلف في يمينه. فننظر للسبب، فإذا سمع مثلا عن رجل أنه شرير فقال والله لا أكلم هذا الرجل أبدا، ثم تبين بعد ذلك أن ما سمعه عن هذا الرجل غير صحيح، بل هو رجل صالح وليس بشرير، فإنه إن كلمه لا يحنث، لأنه امتنع عن الكلام بسبب شره، فكأنه قال والله لا أكلم هذا الرجل إذا كان شريرا. طيب إن لم يكن له نية ولم يعرف له سبب رجعنا فيه إلى التعيين، فإن قال والله لا آكل هذا الرطب فصار تمرا، أو قال والله لا أشرب هذا اللبن فصار جبنا، أو لا أكلم زوجة فلان فطلقت، فإنه يحنس لو أكل التمر أو الجب أو كلم المطلقة لأنه عينه بالصف، يعني قصد هذا الشيء، لا آكل هذا الرطب ولا أشرب هذا اللبن ولا أكلم هذه المرأة زوجة فلان، يبقى هنا يعين، عين الإيه؟ الذي حلف عليه. فهنا إذا ما كانش فيه سبب لهذا الحلف ما عرفناش النية، يعني الحالة ديت أنا والله مش عارف، يخلق قلنا والله أنا نويت طول ما هو رطب خلاص بنرجع للنية بقى، المسألة الأولى. لو قال أنا نويت طول ما هي زوجت أكلمهاش أختي دي مش هكلمها طول ما هي زوجت فلان، طول ما على ذمته، ولما اتطلقت قال بقى أكلمها، طب ما أنت قلت مش هكلمها أنا زوجت فلان، قال أنا قصدت إن طول ما هي زوجت، لكن لما اتطلقت خلاص ما بقاش زوجت، يبقى ايه رجعنا للنيه، لكن انا مش عارف نيتك ايه يا عم في الكلام ده مش عارف، يبقى هنا نرجع للتعيين. يبقى هنا لو حنس ها نقول له كفر، لان ايه لن يصل لنا نيه، فنرجع الى تعيين. انت عينت الشخص دوت، عينت اللبن ده، عينت الرطب ده، يبقى هذا الشيء حتى لو تحول ها الى شيء اخر فانك ايه اذا اكلته او كلمتها او كلمته مثلا يبقى ايه تحنس في يمين، لأن عينه بالصفة، إلا أن ينوي في يمينه أنه لا يفعل ذلك ما دام على ذي الصفة فعينئذ لا يحنث. فإن قال أنا قصدت لا أكل هذا الرطب ما دام رطبا، أو لا أشرب هذا اللبن ما دام لبنا، أو لا أكلم هذه الزوجة ما دام الزوجة، فإنه يصدق بقوله ولا حنث عليه. طيب أحيانا بيحلف على حاجة وما يعني ما فيش بقى مجال اللي احنا نسأله عن نية والتعيين والكلام ده كله، بس عايزين نعرف الشيء اللي حلف عليه يعني يتحدد في ايه، يعني قال والله لا اكل مثلا شاة، لا اكل لحم الشاة، هل لو كل معيز لحم معيز يحنس؟ احنا الشاة تطلق على الايه الضأن والمعز، الشاة تطلق على الضأن والمعز، احنا قلنا كده حتى في الزكاة لو كان عنده 20 خروف و20 معزة يبقى بلغ النصاب عشان معاه 40، مش هنقول لا الخرفان دي جنس والمعز يبقى ده كله جنس واحد، فهو قال لا أكل الشاة فأكل لحم معز، هل يحنث أم لا يحنث؟ بنقول هنا هنشوف المضلول اللفظ، المضلول اللفظ فيه مضلول شرعي وفيه مضلول لغوي وفيه مضلول عرفي. طبعا هنقدم المدلول الشرعي، يعني الاشياء اللي لها مدلولات شرعيه سنقدمه. يعني وقال والله لأصلين، ثم قال اللهم اغفر لنا اللهم ارحم. ايه يا عم؟ قال انا انا انا انا حلفت والله لأصلين. يقول لا، انت كنت تقصد الدعاء، انا ما قصدتش حاجه، بس انا عرفت بعد كده ان ممكن الصلاه تطلق على الدعاء. نقول له لا، احنا نرجع هنا للمدلول الشرعي، الصلاه ان تقوم صلاه ركعتين اقل حاجه، انما اذا كان مقصودك الدعاء بقى ايه، هنرجع للموضوع الاولاني النيه. لكن انت هنا ما عينتش، ما عملتلاش نيه، انت حلفت والله لأصلين، ثم بعد ذلك تبين لك ان من ضمن كلمه الصلاه ضمن معاني الصلاه وهي اصل الصلاه في اللغه هي الدعاء، فانت عايز ايه تدعو، نقول لك لا ارجع للمدلول الايه الشرعي. يبقى يقدم المدلول الشرعي على المدلول اللغوي والعرف. ثم اختلفوا هل يقدم اللغه على العرف ام يقدم العرف على اللغه، يعني في مساله الشريه. وقال والله لا اكلن لحم شاء. اللغه ان الشاء تطلق على المعز والضأن، يبقى على هذا القول لو أكل لحم المعز يحنث، وعلى قول الثاني اللي يقدم العرف ها لا يحنث، لأنه الناس فهم الشاء للخرفان الضأن، الضأن فقط، ما بيقولوش على المعز شياء، لو قلت شاء دماغه تروح على طول على إيه؟ على الضأن، فعلى هذا المعنى لا يحنث بذلك. ولعل هذا هو الراجح، ان غالب الناس تحلف على ايه، يعني عوام الناس بالذات، عوام الناس تحلف على عرفها على ما تعرفت عنه. فالمرجع الى اللفظ الذي وقع الحلف عليه، وينقسم الى ثلاثه الاقسام: شرعي ولغوي وعرف. وقد تتفق الالفاظ في مدلولها الثلاثه كلفظ السماء والارض والبحر، كل دي ايه عرفا وشرعا ولغه كلها بمعنى واحد، فمعناها الشرعي واللغه والعرف واحد. فإذا قلت السماء فهو المقصود منها، ولا يحلف ولا يختلف المعنى الشرعي عن اللغوي عن العرف. وقد تختلف المدلولات كلفظ الصلاة والطهارة والحمية، فالصلاة في اللغة الدعاء والطهارة لغة النظافة، ولكن معناهما في الشرع يختلف. واللحم فإنه يشمل في اللغة الشحم والكبد والكرش ونحو ذلك، كل ده لحم، ولا يشمله في العرف. أقول دخلت لحمة مش هيخش فيها الايه كبدة، مش هتقول لو الواحد قال كبدة في العرف لا، تقول على الايه يقول عليها لحم في عرف الناس، ولا على الكرشة، لكن هم مسمين دي كل حاجة محتية. لكن حكمنا اللغة، اللغة تشمل كل هذا. وبناء على ذلك يقدم اللفظ الشرعي ثم اللغوي ثم العرف، وبعضهم يقدم العرف على اللغة. فإذا قال والله لأصلين الآن فقام فدعا، بناء على أن الصلاة بمعنى الدعاء لغة، فإنه لم يبر في يمينه حتى يصلي الصلاة الشرعية، لأن لفظ الصلاة يقصد بها المعنى الشرعي أولا. وإذا قال والله لا آكل لحما فأكل شحما، لا يحنث عند من يقدم العرف على اللغة، ويحنث عند من يقدم اللغة على العرف. والراجع في هذا المثال تقديم العرف، لأنه الذي يعقد عليه يمينه إلا إذا تبين خلاف ذلك. المسألة السادسة إن شاء الله دي آخر مسألة أظن، وهو إذا كرر اليمين. إذا كرر اليمين، إذا قال في يميني والله لا أذهب إلى فلان، والله لا أذهب إلى فلان، والله لا أذهب إلى فلان، فالفقهاء متفقون على أن هذا كله يمين واحد، إذا حنس عليك الفرح. وده طبعا يؤيد قول ابن تيمية أنه إذا قال زوجتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق يبقى واحد، الفرق بين هذا وذاك. نعم يا شيخ. إيه؟ لا، اللغة تقدم، لكن هو يعني ممكن في مسألة اليمين نقدم العرف، لأن طبعا الناس بتعقد أيمانها على أي ما تعرفت عليه. عندما يعرف اللغة. نعم. ثم اللغة. نعم. يبقى هنقسم تكرار اليمين أو تكرار اليمين إلى حالات. الحالة الأولى أن يتعدد اليمين والمحلوف عليه واحد، كأن يقول والله لا أذهب إلى فلان، ثم يقول والله لا أذهب إلى فلان، ثم يقول والله لا أذهب، سواء في مجلس واحد أو في مجالس متعددة. يعني النهاردة قال والله ما أنا رايح، جاء بقى الناس يتكلموا معاه ثاني يوم قال والله ما أنا رايح، ثالث يوم نفس الشيء، قلنا إيه على حلف واحد، كلها على شيء واحد، إن أنا مش هروح لفلان ده. فلو حدث هل نقول له شوف حلفت كم مرة على كل واحد كفارة؟ لا، هي كفرة واحدة. طب لو كفر، لو رحل أنس وكفر. ثم بعد ذلك قال والله بنا ريح تاني ها وريح حنس تاني بعد كفارة تانية خلاص اللي فات انتهى ها يعني زي الطلاق لو رجعها وبعدين حلف عليها تاني يبقى دخلنا في موضوع تاني وهكذا. يبقى مهما تعدد اليمين ولم يحدث فيه فليس عليه إلا إيه إلا كفارة واحدة. طيب حالة ثانية أن يكون اليمين واحدا والمحلوف عليه متعددا كأن يقول والله ما نريح له ولا أكل من طعامه ولا واخد منه فلوس ولا كله على شخص واحد لا نريح له ولا أكل من عنده ولا بص بخلقته ولا ها ثم فعل شيئا من ذلك أو أشياء من ذلك معرضك عليه كفارة واحدة لأن الأخوة كلها مقصود واحد كل هذه كلها مقصود واحد أنه لا يتعامل مع هذا الشخص بأي صورة ما يبقى إيه كل هذا إذا فعل أي شيء من هذه الأشياء تحلف على هذا الشخص أو بعض هذه الأشياء أو كلها فإن عليه إيه عليه الحنس في يمين واحد كأن يقول والله لا أذهب إلى فلان ولا أكل من طعامه فإذا حنث فليس عليه إلا كفارة واحدة. ثالث حاجة أن يتعدد اليمين ويتعدد المحلوف عليه كأن يقول والله لا أذهب إلى فلان والله ما نريح السوق والله ما نواكل الأكل حتى لو مرة بعض دي حاجة ودي حاجة ودي حاجة مش مرتبطين ببعض أه؟ والله ما نريح لفلان والله ما نغيب الخضار والله ما نواكل النهاردة أه؟ كل حاجة مش مرتبطة بالتانية. فهنا إذا حنس في الثلاثة يبقى عليه ثلاث كفارات لأن كل يمين تستقل عن الثاني كل يمين غير الثاني. وإذا حلف في واحد عليه كفارة واحدة حلف في اثنين عليه كفارتين حلف في ثلاثة عليه ثلاث كفارات كل واحد يمين مستقل يعني تعدد اليمين وتعدد المحلوف عليه يبقى كل يمين يكون مستقلا. وكذلك إذا كان ما يجب بسبب الكفارة مختلفا يعني السبب التي توجب الكفارة يختلف كان يقول الرجل لزوجته والله لا أكلمك وأنت علي كزهر أمي عمل كم حاجة دلوقتي حلف عليها ما يكلمهاش وألقى عليها الزهار ظاهرها ما يجيش واحد يقول لك أما كفرت الزهار 60 يوم وكفرت اليمين 3 أيام دخل دي بدية وخلاص هم 3 يخش في 60 نقول لك لا دي لوحديها ودي لوحديها لأنه عمل حاجتين هو حلف عليها والله لا أكلمك ودي ده حكمها يمين ثم قال وأنت علي كظهر أمي ده ظهار يبقى دي حكم الظهر يبقى الموجب مختلف الموجب للكفارة كفارة هنا موجبها اليمين والكفارة هنا موجبها الظهار فالموجب هنا مختلف يبقى الكفارة هذه غير الكفارة هذه. ملاحظات إذا حلف أن لا يفعل شيئا واحد قال والله ما أنا مش شيل الصغيرة بتاعت فلان وبعدين برضه دخل في عينيه قال راح له واحد الصحابة قال له خير رأيك خذ روح اشتريها لي فقال له أنا ما اشتريتهاش ها يبقى هنا إيه حنس ولا حنس حنس لأن يعني المقصود قال له يعني مش المقصود قال له يباشر إلا إذا قال والله لا أباشر الشراء هذه السيارة ماشي يعني هو كده لم ينفي الشراء لكن قال له ما اشتريهاش وبعدين اشتريها بطريق واحد تاني وكيل عنه ها زي ما كده يعني يحصل يعني يقول لك مثلا طب اعمل اي حاجه مثلا عشان اليمين يعني يقول والله لو ولع في البيت طب مثلا طب ارمي عك بيت وروح اطفي على طول يعني على كده ايه يعني عامل اللي عليه طبعا مش معقول اقول له ولع لكن يقول له احنا في يمين اقول له احنا في يمين لكن الناس ايه يقول لك بس اعمل اي حاجه عشان اليمين لا ما هو اذا عمل طبعا عن طريق غيره يبقى نفس الشيء ها والله ما انا واخد الفلوس دي طب بس خلاص بس خلاص ثاني ياخدها يوديها له البيت يبقى انت ما خدتهاش بايدك ها أو خدتهاش من إيد فلان خدتها من إيد أنا ما هي هي هي يبقى كده يحنث في يمين طالما أنه حلف على الشيء فأنه لا يحنث إذا فعله مباشرة أو عن طريق وكيله. اليمين تتعلق بالعرف حتى لو كان لها في اللغة معنى آخر لأن النية تنصرف إلى العرف قلنا هذه مش عارف قررت لي هنا. فمثلا الشاة تطلق على اللغة في اللغة على الضأن والمعز ولكن في العرف تطلق على الضأن فقط فلو قال والله لا أكل لحم شاة فأكل لحم معز فإنه لا يحنس للعرف إلا إن قصد المعنى اللغوي فإنه يحنس. طيب مقوزة رقم ثلاثة. قال ابن حزم رحمه الله: من حلف ثم قال نويت بعض ما يقع عليه اللفظ صدق. وكذلك لو قال جرى لساني ولم يكن لي نية فإنه يصدق. يعني واحد حلف بكده أنا ما قلتش أقصد، صدق لسان خلاص. احنا الناس لا تستحلف على، أو يعني هما كل واحد أمين على نفسه. فلو قال أنا ما قصدت، أنا قصدت بعض الأشياء وليس كل هذا الشيء، أو أنا لساني بس يعني غصب عني لقيت نفسي بحلف وأنا ما أقصد حلف. فإن قال لم أنوي شيئا دون شيء حمل على عموم اللفظ، حمل على عموم اللفظ. أنا حلف، قال حلفت عليه تقصد إيه؟ والله أنا أي حاجة. يبقى أنا أقول على نحمله على الإيه؟ على عموم، طالما اللفظ يحتمل أكثر من معنى. وقال أيضا: ولا يميل لسكران ولا لمجنون في حالة جنون، ولا لهاز في مرضه، ولا لنائم في نومه، ولا لمن لم يبلغ. ولا أدل على ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. وثبت عن عائشة رضي الله عنها نحوه فيه: وعن المبتلى حتى يبرأ. قال ابن حزم: السكران مبتلى في عقله. هذا آخر ما يتعرض بباب الإيه؟ اليمين. وبقي لنا كتاب الكفارة أو باب الكفارات وباب الإيه؟ النزول. ظاهر النساء الأربع أخذارهم كل واحدة تقرأ. ولو وقع الطلاق على الأربعة أنت طوالق، مش الأربعة يطلقوا بس هنا يقع التكرار. كل واحدة كان أنت عليك ظهر أمي. والله يعني هو ظاهر الكلام أنه لو قال أنتن عليك ظهر أمي يبقى كل واحدة ظاهرة، يبقى اسم الظاهر هذه وظاهر هذه وظاهر هذه وظاهر. ده في جزاء الصيد، جزاء الصيد في الحج مثلا، لو أن بالسهم بتاعه ها ضرب فأصاب ثلاثة صيد وليس صيدا واحدا، عليه ثلاثة وليس عليه واحدة، لأنه يعني مرش للسهم واحد. فهنا يعني الأمر اختلف. ونرجو الله عز وجل يوفقنا إياكم ويحب ويرضى. أقسمت على عائلة زوجتي أنهم لا يرون من إيه؟ من ذريتي أحد، وما زلت على ذلك. ولكن الآن أريد أولادي إلي، أريد أن أولادي إليهم، فهل هذا عليه كفارة؟ وسبب هذه المشاكل إلى آخره. يعني ظاهر الكلام أنه حلف أنه محدش من أهل مراته يشوف عياله، وهو دلوقتي عايز يوديهم أو بيوديهم، فنعم عليك كفارة، وهذا الذي يجب عليك، يعني أنت تحنس في يمينك أولى. لأن كما ذكرنا في أول الكلام إن الله لا أقسم على يمين فأرى غيرها خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفارة. فأنت تتحلل من يمينك وترسل، لا تمنع ولا تقع في قطيعة الرحم. كلمة الحنس، وأن ذكرنا الحنس إن هو إيه؟ إذا خالف اليمين، فإذا قال والله لا أفعل كذا ففعل، يبقى اسمه إيه؟ حنس. هذا معنى الحنس، أنه خالف ما حلف عليه، أو قال والله لا أفعلن كذا فلم يفعل، سواء قال والله لا أفعل أو والله لا أفعلن، هذا هو الإيه؟ الحنس في يمين. فإن في هذه الحالة يكفر. وإحنا قلنا إذا كان الشيخ ابن عثيمين يعتبر أنه قبل التكفير اسمه تحلة، قد فرض الله لكم تحلة أيمانه، يعني بتحلل من اليمين بتاعه، لأن اليمين أصبح في عقدة عقد نفسه عليه، فهو يريد أن يحل هذه العقدة حتى يستطيع أن يفعل الشيء الذي منعه على نفسه. فالله عز وجل أباح لنا هذه الكفارة ليتحلل مما ألزمه على نفسه وعقده على قلبه. وإذا كان بعد اليمين فيقال له إيه؟ حنس، أنه حنس في يمين. حلاوة الموت، حكم أكلها وحكم شرائها وحكم هديتها أخذا وعطاء. أما حكم أكلها فهي إن اشتهيته فهو طعام حلال، اشتهيت هذا الطعام فهو حلال. السنان بيقولوا برخصوه كمان. أنا بقول دكاترة السنان هم اللي إيه؟ يعني اتفقوا مع المصانع عشان يعني احتفالا ومشاركة في هذه البدعة المخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، على اعتبار أن هذه لا توجد إلا في هذه الأيام. فأنا أرى إن كان لهذا المعنى وليس مقصود للاحتفال نفسك اشتهت أن تأكل هذا الطعام، أو أولادك اشتهوا هذا الشيء لأنهم عينهم وقعت عليهم، فجئت به لا لقصد الاحتفال ولكن لقصد الطعام، فهو طعام كأي طعام تأكله ومش تأكل إلا ما تشتري. أما في الهدايا فالله أعلم، الهدايا قد يدخل فيها معنى الاحتفال إلا إذا هو حس إن صاحبه يشتهي الطعام وأحضره له من هذا الباب جائز، إنما عشان إحنا في المولد ونهدي بعض وكده وهذا يدخل فيه معنى الاحتفال والله أعلم فهذا لا يجوز. لأخ يعمل عمل يومية ويريد أن يعمل في عمل أفضل منه، ولكن بشرط أن يدفع فلوس مقابل هذا العمل، هل هذا يرش أم لا؟ رجاء ضرب مثل في نية الحالف على نية المستحلف. إذا كان بيعمل عمل ويريد أن يعمل عملا آخر ومناسب له وهو أهل وقف لهذا العمل، وجاء واحد زي ما هو اشتهر في هذه الأيام يقول له تعالى شغلك بس لازم تدفع فلوس، هذه فلوس رشوة طبعا، هذه فلوس رشوة، لكن هل يجوز أن تدفعها أم لا يجوز أن تدفعها؟ فإن كنت محتاج لهذا العمل ولا تأخذ حق غيرك، مثلا في المسابقات ما ينفعش، المسابقة أخيرا حد يتعدى على حد أو يعملوا مسابقة ينال الدرجات الأعلى هو أحق بالوظيفة، فأنت بتدفع فلوس عشان يقدموك وأنت يبقى أنت قد تعديت على غيرك. يبقى هذه الشروط، إن أول حاجة أنت محتاج إلى هذا العمل ولا تتعدى على حق الغير، والآخر هو الذي أرغمك حيث أنك لا وسيلة ولا سبيل لك إلا أن تنال حقك هذا إلا بأن تدفع، ففي هذه الحالة لا إثم عليك والإثم على الآخذ ولا بأس بذلك إن شاء الله. أما مسألة النية على الحالف والمستحلف ضربنا مثال طبعا في السنة أنه قال النبي عليه السلام صدق، قال صدق المسلم أخو المسلم، لكن يقع في حياة الناس أشياء مثل هذه، رجل أراد أن يطلق زوجته وراح قدام المحكمة وقال هي طلبت طبعا تاخد العفش بتاعها عشان هي نعتبر دي القايمة بتاعتها، وطبعا معروف ان القايمة او العفش الزوج بيجيب جزء من العفش وهي بيجيب جزء من العفش، فهو طالب القاضي ان يحلفها ان العفش ده بتاعها فلوسها خالص مالها، ففي حرج هنا في الحلف ان هي تحلف ان جميع العفش ده جميع الاساس دوت من فلوسها ومش كله من فلوسه، ومعروف ان في نصه من فلوسه ونصه ممكن يكون كله من فلوسه بس هو اعطاه مهرا واصبح هذا المهر بتاعها، فنقدر نقول دي فلوسه مش فلوسه، نقدر نقول انها فلوسه، فهل يجوز في هذه الحاله ان تحلف على هذا الكلام؟ يجوز، لان هي لم تسترطع حقه ولكن تنال حقها، في هذه الحاله بتنال حقها، هو انتهز فرصه ان مساله ان اليمين ومساله ان هي ما دفعتش من فلوسها وطلعتش من جيبها ولا من جيب ابوها واشترت، انما هو اللي طلع، لكن هو معروف انت طلعت عشان تدهولها، وبدل ما تدهولها فلوس اديتها لها في صوره اساس ومضيت على كده ان ده حقها ان دي حاجتها، فهو بيقول لك لا ده هم كده ما خلوا لي كتبت وانا مشيت الامور، فخليها تحلف ان ديت من خالص مالها وكتب صيغه معينه حكيمه لانه كان محامي فحكم الصيغ، فهل هذه يجوز لها أن تحلف بنيتها؟ يجوز لها أن تحلف بنيتها الله أعلم، هذا مثال واقعي. أرجو أن أعمل امتحان في آخر كل كتاب، وهي المشكلة مش في العمل الامتحان، عمل الامتحان سهل، لكن المشكلة في تصحيح الامتحان، أنا مسألة أن أمسك ورق وصحح هذه مسألة بتبقى صعبة جدا، حتى في المقطم المعهد اللي هناك أولى وثانية وثالثة غايبين لي 300 ورقة هم مركونين بقالهم شهر ما فيش نص سنة أولى يعني اتنجت من الموضوع لأن العيال يعني شفقوا فيا وأخذوا قالوا دلوقتي ادينا إجابة نموذجية وإحنا إيه نشتغل شوية فخلصوا لي سنة أولى فالله المستعان. فالأخذ الذبح يعني في نفس الايه بلاش يعني ابعد عن اليوم بس هي المشكله ما هم حاضرين ما بيجوش نفس اليوم ها انا اتكلم على وجود الحاجه في هذا الوقت اصل هي ما بتظهرش الا في هذا الوقت ها طنطا يعني واحده سافرت ما هو لو بطول ما بعيد عن العين لان البطن ما بتشتهيش حاجه ما هو المشكله في كده ان العين هي اللي بتجوع مش البطن العين اول ما اشوف حاجه تجوع عشان كده تلاقي في رمضان ليه الناس بتجيب اكل كتير لانه طول ما هو ماشي شايف بتاع مش عارف ايه يجيب وطبعا بطنه برضه ليه دور برضه يطلع في الاخر جايب شنطتين قد كده ها مش قادر يحملهم كما قال عمر للرجل ما هذا الطعام قال اشتهيته قال كلما اشتهيت اشتريت كل ما انت ماشي الحاجه نفسك تروح لها تجيبها ما ينفعش كده فهي العين بتزق في الحاجة لكن لو الحاجة هذه بعيدة عن العين الإنسان لا يشتهي ولا ولا ولا يفكر فيه فيعني لو في تقشف والناس ما فيش قدامها شوية الحاجات البسيطة الملح ومش عارف ايه خلاص انتهى هياكلوا كده وهيقولوا دي نعمة كبيرة جدا لكن دلوقتي عايزين اللحوم وعايزين الفواكه وعايزين الحلويات وعايزين المشروبات وعايزين مش هنخلص فهي الحلوى إذا اشتهى الناس لا يشتهوا إلا في مثل هذه الأيام فأنا أقول إذا اشتراها بنية إن ده الموسم إن ده عيد أقول لا يجوز أن تأكل ولا أن تفعلها لكن المشكلة بقى اللي بيصنع هذا يعني هذا له دور في الإيه في إحياء العيد هذا اللي بيصنع هذا له دور في إحياء العيد فهذا الذي نقول له لا يجوز لك أن تصنع هذه الحلوى طيب ففي بهذا ايه يا عم بقى ما تعملش ما تكبرش الموضوع اصلا ما انت راجل ملتحي وتقول شوف الشيخ بيعامل مول ما مش الناس مش فاهمه الكلام اللي بنقوله ده يعني حته النيه ديت مش الناس مش فاهمه شوف واحد شيخ وبعدين عمال يدي ده ويدي ده الشيخ بيحتفل بالمول احنا بقى ايه احنا بختنا بينا والجمهور دول في ذات القران الكريم كل واحد يتكلم اول حاجه يقول لك ازاي ما نحتفلش بمولدنا منزلين السنه دي خبط على مساله ايه ازاي ما نحتفلش بمولد النبي إذا كنا بنحتفل بعيد العمال طب مين قال لك احتفل بعيد العمال يعني بيبدأ خطأ على خطأ بعيد العمال وبعيد كذا وبعيد كذا ما نحتفلش ازاي بالنبي اللي الدنيا كلها نورت بمجيء عليه الصلاه والسلام يعني ايه الكلام العاطفي طب هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملش ليه كده الصحابه ما عملوش ليه كده هل انت يعني انت افهم من الصحابه ولا احب النبي عليه الصلاه والسلام من الصحابه ولا اعقل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا لسبقنا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك